السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابي. نكمل إن شاء الله هذه الخيرات المباركة العظيمة من علم أهل السنة على ما كان عليه السلف الصالح مما ينقله الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي المبارك رضي الله عنه وأرضاه في هذه العقيدة التي هي جوهرة ودرة العقائد التي ألفت وكتبت رحمات الله عليه. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، بهذه النسخة في الصحيفة 38. فأخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى، لا تنسوا يا أحباب، فإن النية اكثير العمل. يقول رحمه الله: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الإنس والجن، كافة الإنس، ليس فقط العرب وليس فقط الجزيرة العربية، بل لكل الناس، وكذلك لعامة الجن. والتقى نبينا عليه الصلاة والسلام بالجن ومن غير أن يرى صورهم، قال بعض العلماء رأى آثارهم، وقال بعضهم كانوا تشكلوا على صورة يراهم الرسول فيها، لأن الجن أخبر الله أننا لا نراهم على هيئتهم الأصلية، فبلغهم وهم بلغوا الجن الآخرين فهم مكلفون. الإنس فيهم مكلفون والجن كذلك مكلفون. قال: وكافة الورى، يراد بالورى هنا يا أحباب الإنس والجن، لا يراد البهائم والجمادات. وأما الملائكة اختلف أهل السنة، هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الملائكة أم لا؟ قال بعضهم أرسل إلى الملائكة رسالة تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم، كتقي الدين السبكي رحمه الله هو ممن قال هذا. والقول الثاني قالوا لم يرسل رسالة إنذار إلى الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ليسوا بحاجة إلى إنذار. لكن يقول العلماء بأن الملائكة لهم أحكام خاصة ويتبعون شريعة نبينا، أي في أمور كالصلوات الخمس، لأن لهم أحكام خاصة خصهم الله تبارك وتعالى بها. قال: بالحق والهدى، الله تبارك وتعالى جعل الهدى عكس الضلالة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الله قال في القرآن الكريم. الضلالة بعكس الهدى، الضلالة أحيانا تطلق على المعاصي وأحيانا على الكفر، الله يحفظنا ويعصمنا. أما الهدى يعني المراد به التوفيق، الهداية، الإسلام. بالحق والهدى وبالنور والضياء، هنا يا أحباب يقول بعض العلماء الضياء أقوى أبلغ يعني من النور. قال: بالنور، فلماذا قال والضياء؟ لأن النور يكون أحيانا قويا وأحيانا يكون أخف قوة، فالشمس مثلا غير القمر، الله تعالى قال في القرآن الكريم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، سبحان الله العظيم، يعني بمعنى أن الضياء يكون أبلغ، هذا يعني أشد من حيث القوة في النور، فرط النور. الشرح: أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، والجن موجودون يا أحباب وهم ذو عقول ذو أرواح، ليس كما يقول بعض أدعياء العلم اليوم بأنهم مجرد خواطر سيئة، لا، ويقولون الملائكة مجرد خواطر جيدة، كذلك لا، الملائكة أجسام نورانية خلقها الله من نور ذو أرواح وعقول، والجن خلقوا من نار ذو أرواح وعقول. النبي أرسل إلى الإنس والجن، فالجن مكلفون والإنس مكلفون، وليس إلى جميع الخلق من ملائكة وبهائم وجن وإنس. وبعضهم يقولون مرسل إلى الملائكة رسالة تشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. هذا يا أحباب بدأ الكلام على المسألة التي ذكرنا أن علم الكلام عرف بها. لماذا؟ لكثرة الكلام في هذه المسألة، صفة الكلام لله تبارك وتعالى. ما معنى كلامه القرآن كلام الله؟ يعني اللفظ الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام نقول عنه كلام الله، لأنه عبارة عن صفة الله الكلام. وصفة الله الكلام يقال فيها كلام الله، ففي الحالين يقال عن هذا وعن هذا كلام الله. هذه المسألة الأولى. قوله منه بدا أراد به اللفظ المنزل، هنا هذه اللفظ المشبهة يفرحون به، لكن تتمة الكلام تبين قال رحمه الله بلا كيفية قولا. فهذا الذي يستعمله العلماء في كلامهم، فيه أحيانا يستعملون اللفظ ويكون له معنيان، يستعملون كلمة أرادوا معنى من هذين المعنيين، ثم يستعملون الضمير فيرجعون إلى المعنى الثاني لهذه الكلمة. هذا موجود كما قال الشاعر: إذا نزل السماء، يعني المطر، بأرض قوم. إذا نزل السماء، هل معناه السماء هي بنفسها تنزل؟ لا، هنا السماء استعملها العرب على معنى المطر الذي ينزل من السماء. إذا نزل السماء بأرض قوم ماذا قال؟ رعيناه. طيب هو ما رعى السماء وما رعى المطر؟ هو رعى العشب الذي نبت بسبب المطر، فقال إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، معناه غضبوا أو قبلوا، نحن نرعى الأغنام أينما نريد. هذا أراد الشاعر. المراد هذا يقال يا أحباب فيه الاستخدام، وهكذا لغة العرب. فهذا قوله إن القرآن كلام الله أراد به اللفظ المنزل أو الصفة، هذا يقال فيه كلام الله وهذا يقال به كلام الله. منه بدا أراد اللفظ المنزل، بلا كيفية قولا أراد الصفة، هذا لا يفهمه إلا من له باع في علم العقيدة. الشرح أن القرآن من الله بدا، أي ظهر، أي إنزالا على نبيه، وما نزل على نبينا لغة عربية وفيه يقرأ بالأصوات ويحفظ بالصدور. وليس المراد من كلمة بدا أنه خرج منه تلفظا كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا، لا يجوز هذا في حق الله أن يقال خرج منه حرف وصوت كما أنا يخرج مني الحرف والصوت. فإذا ليس كما تقول المشبهة، وليس معنى منه بدا أنه نطق به كما ينطق الواحد منا بكلامه بعد أن كان ساكتا. النطق لا يوصف به الله، يقال عن الله متكلم، لا يقال الله تعالى ناطق، النطق يكون بحرف وصوت. بدليل قوله بلا كيفية، الكيف كل ما كان من صفة المخلوق كالصوت والحرف والابتداء والاختتام واللغة العربية، أي ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. أليس جاء في القرآن في سورة الإسراء وقرآن الفجر؟ هل معناه أن المصلي يقرأ صفة الله أم يقرأ اللفظ الذي نزل على نبينا والذي يعبر عن الصفة؟ اللفظ الذي نزل على نبينا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر يقرأ فيها القرآن. قال المؤلف رحمه الله: وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. يعني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، جبريل وجده مكتوبا باللوح المحفوظ، أمره الله أن ينزل بكل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الأولى، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مراحل. والمؤمنون صدقوا به وآمنوا به وأيقنوا، يعني جزموا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هنا يستعمل الاستخدام الذي تكلمنا عنه، يعني إيراد الاسم الظاهر بمعنى ثم يورد الضمير على معنى آخر مما لهذه الكلمة من المعاني. ليس بمخلوق، من الذي نقول عنه ليس بمخلوق؟ الصفة. ليس بمخلوق ككلام البرية، البرية يعني الخلق، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. سقر من أسماء جهنم، أجارنا الله منها. الهاوية هذه من أسمائها جهنم، لظى. قال تعالى: سأصليه سقر. الشرح أن الله أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحيا. انتبهوا، الوحي يطلق على ما يأتي به الملك من الخبر، يعني أحيانا يكون بنزول الملك سواء جبريل أم غير جبريل، لكن أمين الوحي هو جبريل عليه السلام، من الخبر عن الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق الوحي على ما ينزله الله تعالى على قلب النبي بلا واسطة ملك، يعني في طرق بنزول الوحي على الأنبياء، منها بواسطة ملك ومنها بغير واسطة ملك. وأحيانا يكون، وهذا ما حصل إلا لنبيين كما مر معنا، يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، وهذا حصل لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ويطلق على الكلام الذاتي كما سمع موسى حين كان في طور سيناء، وكما سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ليلة المعراج بعد أن وصل إلى المستوى الذي كان يسمع فيه صريف الأقلام. صريف يعني صوت الأقلام عندما يكتب الملائكة على الألواح، هذا غير القلم الأعلى وغير اللوح المحفوظ. الملائكة معهم أقلام وألواح يكتبون عليها ما يأمرهم الله أن يكتبوا. كل ذلك يقال له وحي. وانتبهوا، ما جاء عن النحل وما جاء عن أم موسى بأن الله أوحى إليها وأن الله أوحى إلى النحل، هذا ليس وحي التشريع، هذا وحي التشريع لا يكون إلا على الأنبياء، وإلا فهذا وحي إلهام بالنسبة لأم موسى، وبالنسبة للنحل جعل النحل يذهب إلى الورود والزهور ويأخذ منها ثم تخرج العسل. نعم. وأما قوله: وإن القرآن كلام الله، إلى قوله أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فظاهره يوهم أن كلام الله تعالى حادث، وهذا محال. كلام الله صفة أزلية أبدية، كل صفات الله نقول عنها ذلك، لأن كلمة منه بدا توهم ذلك، وليس مراد الطحاوي رحمه الله ذلك، فليس مراده عقيدة الصوتيين. من هم الصوتيون؟ هم الذين ينسبون الصوت والحرف واللغة إلى الله تبارك وتعالى، الذين يقولون كلام الله بصوت وحرف، ولا يعتقدون لله كلاما غير ذلك، فإن هؤلاء مشبهة. والطحاوي رحمه الله نفى ذلك بقوله بلا كيفية قولا، فنفى أن يكون كلام الله الذاتي يعني الصفة الثابتة له حرفا وصوتا، مستحيل، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات. لاحظوا أن الآن الحروف تتعاقب، يخرج الصوت يحل في آذانكم، هذا لا يليق بالإله. الصوت اصطكاك الأجرام، ليس مجرد الكلام، هذا صوت، هذا صوت اصطكاك، يعني تصادم الأحجام يصدر عنه الصوت، هذا لا يليق بالإله. يقال يتكلم بصوت، هذه صفة المخلوق. فإن قيل ما معنى قوله منه بدأ، قيل معناه أن الله أظهره لمن شاء من خلقه بأن أسمعه من غير أن يكون الكلام حادثا، كما قلنا في موسى ومحمد ومن الملائكة جبريل، ويوم القيامة كل الناس يسمعون كلام الله الذي ليس مخلوقا. وإنما الحدوث لسماع من شاء الله من خلقه، يعني ما هو الحادث؟ سماع موسى حادث، أما كلام الله فأزلي، كما أنه يري المؤمنين يوم القيامة ذاته الأزلي الأبدي ورؤيتهم له حادثة، يعني المسلمون يرون الله هم حادثون ورؤيتهم حادثة، والله ليس حادثا ولا مخلوقا. أما الوهابية حين يقرؤون هذا الكتاب فيعجبهم منه قوله منه بدأ، يعني يأخذون هذا اللفظ لأن ظاهره يوافق عقيدتهم، ولا يفهمون معنى بلا كيفية على حسب مراد المؤلف، ويعجبهم أيضا قوله بالحقيقة، فيقال لهم مراده بالحقيقة أن القرآن يطلق على الكلام الذاتي وعلى اللفظ المنزل، لأن قول الله يطلق على هذا وعلى هذا إطلاقا من باب الحقيقة، نحن نفرق حقيقة بين الصفة وبين اللفظ المنزل، لأن كلا الإطلاقين حقيقة شرعية، وليس مراده أن اللفظ المنزل قائم بذات الله. لا نقول هذه الأحرف التي في المصاحف حلت في ذات الله، لأن ذلك ينافي قوله السابق بلا كيفية، فهذه العبارة فيها غموض. الوهابي يتعلق بها لجهته، يعتقد التشبيه، والسني يتعلق بها لجهته لأنه قال بلا كيفية. الوهابي يقول منه بدأ بلا كيفية قولا، هذا هو اللفظ، ويقول الإنزال لا نعرف كيفيته، يعني مرادهم الكلام لما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم لا ندري كيف، وإلا فهو حرف وصوت ولغة. يقولون لكن هو الله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. أما أهل السنة فيقولون بلا كيفية قولا، يعني تكلمه به بلا حرف وصوت، لأن الحرف والصوت كيفية، وهو مراد المؤلف وهو مذهب أهل الحق. هذا يا أحباب الشرح يعني هو كلام الشيخ عبد الله رحمه الله، لكن قبله قاله الزهري واللالكائي وكثيرون من علماء أهل السنة والجماعة، وعلى هذا كان أبو حنيفة والإمام أحمد بل كل المسلمين أن الله لا تقوم فيه صفة حادثة، لأن أبا حنيفة ذكر في بعض رسائله الفقه الأكبر أن الله يتكلم لا ككلامنا لا كتكلمنا، يتكلم بلا حرف ولا صوت. والطحاوي من أهل مذهبه، يعني كان حنفيا، قال في ابتداء الكتاب على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان إلى آخره. الله يثبتني وإياكم على الفهم الصحيح للقرآن والسنة، وأن لا نزيغ ولا نضل بجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم. الهداية من الله والضلالة من الله، هدانا الله لما يحب ويرضى. لا تنسوا يا أحباب المذاكرة إن شاء الله، ونلتقي غدا نكمل الدرة البهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.